وعن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث أورده المؤلف لبيان ما قد يعتقده بعض الناس من أمر ما في شأن الحجر الأسود. وقد ذكر بعض أهل العلم أن مقالة عمر هذه رضي الله عنه قالها باعتبار أن هناك منهم يعني حديث عهد بجاهلية، ممن كانوا يقدسون الأحجار والأصنام والأوثان، فقال هذه المقالة ليبين لهم أن الحجر ذاته لا يضر ولا ينفع. فهو بين رضي الله عنه، قبل الحجر واستلمه، وفي لفظ والتزمه، وقال هذه المقولة: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيله من باب التعبد لله سبحانه وتعالى. الله تعبدنا بتقبيله، تعبدنا باستلامه، تعبدنا بالإشارة إليه، فنفعل ما أمرنا به. وقد ورد في بعض الآثار أن علي رضي الله عنه قال لما قال عمر هذه المقالة، قال علي: بلى يا أمير المؤمنين، إنه ليضر وينفع. قال: ومن أين ذلك؟ قال: من كتاب الله. قال: من أين؟ قال: إن الله تعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج ذريته من ظهره، ثم استقرهم هذا الإقرار وهذه الشهادة، فكتبها في رق. وإن هذا الحجر كان له لسان وله عينان، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يفتح فاه فأودع هذا الرق فيه، ويوم القيامة يشهد بالإيمان لمن استلمه. وقد جاء عن ابن عباس في أثر صحيح أن هذا الحجر له لسان وعينان، يشهد لمن استلمه بحق، يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق، أي مؤمنا صادقا متعبدا لله سبحانه وتعالى. فقال عمر رضي الله عنه كلمة معناها: ضاعت أمة لست فيها يا علي، أو كما ورد. والأثر فيه كلام، لكن أثر ابن عباس صححه بعض أهل العلم. وعلى كل حال، بعض الناس يجتهد في تقبيل الحجر أو استلامه بيده، وربما يعني يؤثم نفسه بمزاحمة الضعفاء من أجل أن يحصل على شيء من الأجر والثواب، لكنه يفوت عليه هذا الأجر والثواب بما يقتحم من المزاحمة وإيذاء الآخرين. وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم، إن وجدت سعة فقبل، وإلا فامضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإنسان أن يجتهد في تحصيل سنة لكنه لا يحصلها إلا وقد تأثم وارتكب من الأخطاء ما لا يقابل هذا الأجر الذي قد يحصل عليه. أي نعم. وفي قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. أي نعم، يعني هذا تعبد من عمر رضي الله عنه، فهو يقرر يعني غاية التعبد. فقولته: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إذن فتقبيله سنة، هذا بإجماع أهل العلم، تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه هذا بإجماع أهل العلم. لكن ليس الأمر كما يظن بعض الناس كأنه ركن الحج الأكبر، وأنه إذا لم يقبل الحجر فكأن حجه ناقص. والمرأة أشد تحذير في هذا الصدد، النساء ينبغي أن يحذرن أشد الحذر، وأن لا تزاحم ولا تقترب منه ما لم تكن هناك فرصة بدون أن تزاحم الرجال بل وحتى النساء.